أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسند البخاري حديثين يدلان على مراده من هذا التبويب. مر بنا قبل ذلك أن الإمام رحمه الله تفرق لمسألة السماع، ثم لمسألة العرض، ثم ها هو يواصل ذكر المناولة وهي أحد وجوه التحمل. قلنا قبل ذلك إن التحمل معناه التلقي، يعني الآن أنا أعطي الدرس وأنتم تتحملون هذا الدرس، أي تحملوه وتستوعبوه، كقوله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فالتحمل أي التلقي، فأنت عندما تتلقى مني هذا الكلام ثم تجلس في مكانك في بلدك في مسجدك، فأنت ستؤدي هذا الذي تسمعه مني، أصبح المسألة فيها أداء وتحمل، خلاص. فأنت إذا تحملت مني فبأي صيغة ستنقل الكلام عني؟ إما أن تنقله بلفظ السماع أو التحديث، كأن تقول سمعت، أو تقول حدثني فلان، أو أنبأني، أو أخبرني، أو قال لي. هذا بالإفراد. ممكن بالجمع يبقى إيه؟ سمعنا، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا. فهذا هو أرفع درجات التحمل على الإطلاق، اللي هو الإيه؟ السماع المباشر. ثم العرض، وهو القراءة على المحدث أو على العالم. وذكرنا أن الإمام مالكا رحمه الله ما كان يقرأ الموطأ على أحد، كرد عملي على أهل العراق الذين كانوا يقولون إن السماع أقوى من العرض. وكان أهل الحجاز وعلى رأسهم الإمام مالك، وكان في إبراهيم بن سعد أيضا، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، كل هؤلاء يأبون ذلك ويسوون، يقولون السماع من لفظ الشيخ والعرض على الشيخ واحد. بل ان ابراهيم بن سعد زعم ان العرض اقوى من السماع، فقال: لا تدعون تنطعكم يا اهل العراق، العرض مثل السماع بل اقوى من السماع. ومالك رحمه الله بفعله وسلوكه كان يرد ردا عمليا على اهل العراق، فما كان يقرأ الموطأ على احد، فكان القارئ يقرأ ويعرض الحديث على مالك، ومالك يقر، ومالك يقر. ده اللي هو ايه؟ اللي هو العرض. يبقى المناولة، والمناولة هي ان يناول الشيخ التلميذ كتابا فيقول: اروي هذا عني، فاسمها مناولة. ليه؟ لأنه ناوله الكتاب. يقول اروي هذا عني، او اذا كان العالم الف كتابا يقول اروي مصنفي عني او اروي حديثي عني، انما يناوله مناولة. فهذا ايضا وجه من وجوه التحمل المعتبرة عند الجماهير. لكن الصواب انه اذا اخذ الحديث مناولة ان يبين طريقة الاخذ حتى لا تلتبس بالسماع، فيقول اخبرني فلان مناولة، لانه لو قال اخبرني فلان وسكت لالتبس ذلك بالقسم الاول اللي هو قسم الايه، قسم السماع. والمحدثون كانوا في غايه الدقه في هذه المساله. احنا بقى في هذا الزمان اللي هو ايه، كل واحد على كيفه، تجد مثلا استاذ من اساتذه التاريخ مثلا يالف كتاب للطلبه في الجامعه يقول لك ايه، وهذا وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا بالواقعة الفلانية. هذا منكر من القول وزور. يحدثنا ده شغل روايات وشغل أدب، واخد بالك؟ وبعدين شيخنا ابن جرير له شيخ ولا بتاع، ده بينه وبين ابن جرير مساوئ تنقطع فيها أعناق المطي، واخد بالك؟ فكلمة شيخنا ابن جرير هذا منكر عند علماء الحديث، وها هو يحدثنا أيضا منكر، واخد بالك ازاي؟ ليه؟ لأن هذه الصيغة حدثنا إنما هي مخصوصة عند العلماء بالسماع الإيه؟ بالسماع المباشر. خلاص؟ فلابد حينئذ من تقييد هذا الوجه من وجوه التحمل بأنه أخذ إيه؟ أخذ مناولة. وممكن تكون مكاتبة ومناولة. واخد بالك؟ والمكاتبة مع المناولة قوية، وهذا هو الذي ذكر الإمام البخاري الحديث المعلق لأجله. المكاتبة انك انت تكتب كتابا بنفسك ثم تناوله فلانا من الناس، فصار مناولة ومكاتبة في ذات الايه، في ذات الوقت. فالإمام البخاري يقول باب ما يذكر في المناولة، يعني وأنها أحد وجوه التحمل المعتبرة. وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، طبعا البلدان مش المقصود البلدان الكبيرة، المقصود إنها إيه، على سبيل التمثيل يعني، بدليل إنه لو أرسل إلى القرى لكان داخلا بالإجماع في مراد البخاري رحمه الله. وطريقة البخاري كما ذكرنا قبل ذلك إن هو يهيئ لمراده ومقصوده ببعض الأحاديث المعلقة. قلنا الحديث المعلق ما حذف إسناده كله إلى القائل، أو ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي، وممكن يشمل السند كله. فأنت الآن إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسم إسناد إيه؟ معلق. إسناد معلق لأنك حذفت الإسناد منك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا ضير في التعليق في هذا الزمان، ليه؟ لأن الكتب دونت، وما عاد أحد يستطيع أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد مباشر أبدا، مستحيل. لازم يمر على كتاب، على جزء حديثي، واخد بالك؟ يبقى قصارى الأمر أنك أنت تصل بإسناد إلى الشوكاني مثلا، والشوكاني عنده ثبت برضه ايه، امساك الدفاتر، واخد بالك؟ اسانيده الى اصحاب ايه، الكتب المصنفه. تفضل تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، توصل للبخاري مثلا ب 17 راوي. اول ما توصل للبخاري 17 راوي خلاص عملت صحيح البخاري، خد اي اسناد يعجبك منه بالاسناد المتقدم الذي ذكرته انت، يبقى اسناد واحد لصحيح البخاري، او اسناد واحد لمصنفات البخاري كلها. خلاص؟ فانت الان عندما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح ده سورته سورة المعلق، ولكن لا يقال ضعيف. ليه؟ لان اصل الحديث المسند موجود فين؟ موجود في البخاري. انما زمان ايام البخاري وبعد البخاري لحد القرن الرابع الهجري كان الاسانيد مجردة، ممكن تصل بإسناد مستقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تدون الكتب. فالإمام البخاري يوم يهيئ كعادته بحديث معلق يحذف إسناده من باب الاختصار حتى لا يطول الكتاب. وقد يكون هذا الحديث المعلق في صحيحه سيرد بعد ذلك أو ورد قبل ذلك، زي حديث أنس رويه وقال أنس نسق عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، هذا جزء من حديث رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن من صحيحه. وخلاصة هذا الحديث أن زيد بن ثابت لما استحر القتل بأهل اليمامة ومات كثير من قراء القرآن ورأى الناس يتنازعون في القراءة، فقال لعثمان بن عفان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله كما اختلفت اليهود والنصارى. فجمع عثمان رضي الله عنه الرقاع والمصاحف المفردة التي كانت عند الصحابة وكتب المثنى، كتب المصحف الجامع، ثم بعث بكل مصحف إلى الآثار وأمر بإحراق ما عدا. فهذه مكاتبة من جهة الكتابة لا من جهة القرآن، وإلا القرآن متواتر، وحذلك ما يقال إن هذه مناولة إلا من جهة النسخة. فبعث عثمان بهذا المصحف الجامع إلى الآفاق وأمر بإحراق عما عداه وما عداه. وطبعا هذا الحديث واضح فيه معنى الإيه؟ معنى المناولة. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. عبد الله بن عمر، الحافظ بن حجر بيقول كنت أظنه العمري، عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف الحديث، لكن الحافظ بن حجر استدرك على نفسه بعد كده فقال بدا لي أنه العمري، وخرجت الأثر بذلك في تغليق التعليق، ثم بدا لي أنه غيره لأن يحيى بن سعيد أجل وأسن من عبد الله بن عمر العمري. وعادة العلماء أنهم لما بيذكروا مذاهب أهل العلم بيذكروه على حسب الأسبقية في السن والقدر. فيحيى بن سعيد الأنصاري أجل وأسن من عبد الله بن عمر العمري، فكيف يبدأ البخاري بذكر العمري ثم يثني بذكر يحيى بن سعيد وهو أسبق من عبد الله بن عمر العمري وأجل؟ فوقع في روح الحافظ بن حجر أنه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وثم خرج هذا يعني الأثر من كتاب الوصية لأبي القاسم ابن منده بإسناده إلى البخاري، ومن البخاري إلى أبي عبد الرحمن الحبلي أنه قال عرضت على عبد الله كتابا، وخذلك فيعني ما عرف علم عليه وما لم يعرف تركه. فهنا عرضت على عبد الله، قال لك يحتمل يكون عبد الله بن عمر، فإن أبا عبد الرحمن الحبلي يروي عنه، ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي يعني يقع لي أنه عبد الله بن عمرو بن العاص. وهنا ضابط عام يذكره علماء الحديث، قالوا إذا ورد في طبقة الصحابة عبد الله بلا نسبة فمن يكون؟ قال لك ننظر إلى الراوي عنه، فإن كان كوفيا يبقى إيه عبد الله مين؟ ابن مسعود، وإن كان حجازيا يبقى عبد الله وإيه؟ ابن عمر بن الخطاب، وإن كان مصريا يبقى عبد الله بن إيه؟ ابن عمرو بن العاص، وخبرت. وأبو عبد الرحمن الحبلي مشهور بالرواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو مكثر أيضا عنه، مع أنه أيضا روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولكن الرواية عن عبد الله بن عمر أقل من الرواية عن عبد الله بن عمر. فالبخاري كعادته يذكر مذاهب أهل العلم، فيقول أن عبد الله بن عمر سواء كان ابن الخطاب أو ابن عمر بن العاص كان يرى ذلك جائزا، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري إمام أهل الحجاز، وهو من شيوخ الإمام مالك. والإمام مالك أيضا رأوا ذلك جائزا. سألت ليه؟ سألت المناولة. واحتج بعض أهل الحجاز، وهذا البعض هو الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند المشهور، وقد أورد هذا الكلام في كتاب له اسمه كتاب النوادر، ولكن هذا الكتاب مخطوط وأنا لا أعلم إذا كان موجودا في الأصل أم لا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه ده؟ مكاتبة وإيه؟ ومناولة في نفس الوقت، واخد بالك؟ وهذا الحديث المعلق أخرجه الإمام أبو يعلى في مسنده، وابن جرير في كتاب التفسير، وابن أبي حاتم في التفسير أيضا، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في سننه، كلهم من طريق المعتمر ابن سليمان قال حدثني أبي عن صاحب له وهو الحضرمي ابن لاحق عن أبي الثوار عن جندب ابن عبد الله البجلي. وهذا الإسناد حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح وصححه السيوطي في كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور. والراجح في يعني هذين الحكمين هو حكم الحافظ ابن حجر رحمه الله. عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا أمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح، فلما أخذ أبو عبيدة ينطلق بكى صبابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صعبان عليه إن هو إيه تارك النبي عليه الصلاة والسلام ومشتاق له، فبكى من الشوق إليه، فأبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله بن جحش وهو أخو زينب أم المؤمنين، وكتب له كتابا وأمره ألا يفتح يعني هذا الكتاب. وفي نسخة أبي اليمان، أبو اليمان ده أحد شيوخ البخاري واسمه الحكم ابن نافع، له نسخة للبخاري خرجها في صحيحه، والنسخة بتكون بإسناد واحد عادة عشان كده بتسمى نسخة. فأبو اليمان يروي يقول أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري، ومن عند الزهري بقى إما أن يكون الحديث موصولا أو غير موصول. هذا الحديث في نسخة شعيب في نسخة أبي اليمان مرسل يعني عن الزهري عن عروة ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده إيه صورة المرسل، ليه؟ لأن عروة ابن الزبير من التابعين ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الخبر أيضا هذا الوجه المرسل رواه محمد ابن إسحاق في كتاب المغازي، كتاب المغازي من طريق يزيد ابن رومان عن عروة ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله ابن جحش وقال له لا تقرأ هذا الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، إلا بعد مسيرة يومين. حديث جندب ابن عبد الله البجلي اللي هو ذكرنا تخريجه منذ قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن لا يفتح الكتاب إلا بعد أن يبلغ مكان كذا وكذا، وأمره أيضا أن لا يكره أحدا من أصحابه. فلقوا عمرو بن الحضرمي قتلوه فكان أول مقتول في الإسلام، وساق الحديث بعد ذلك في أن المشركين عابوا على المسلمين أنهم قتلوا يعني عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام، ونزل قوله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فهذا هو الحديث الذي عناه الإمام البخاري رحمه الله. ثم أسند البخاري رحمه الله بعد ذلك حديثين، وهتشوفوا بقى ملحظ البخاري ملحظ البخاري. قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. شيخ البخاري هو إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس، وهذا ابن أخت الإمام مالك، يعني مالك يبقى خاله. والبخاري بيروي حديث مالك من طريق جماعة منهم إسماعيل ابن أبي أويس، ومنهم أيضا عبد الله ابن يوسف التنيسي، وإن كان رواية التنيسي عن الليث بن سعد في صحيح البخاري أكثر بكثير من رواية التنيسي عن مالك رحمه الله، لكن البخاري رحمه الله يروي حديث مالك عن جماعة منهم إسماعيل بن أبي أويس. وعلماء الجرح والتعديل تكلموا في إسماعيل بن أبي أويس حتى وصل الأمر ببعض النقاد أنهم كذبوه، ولكن جزم العلماء أن البخاري ومسلما كتب عنه في حال الاستقامة وما تغير إلا بعد أن فارقه البخاري ومسلم. إذا القدر الذي اختاره الشيخان في صحيحيهما عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس والقدر المستقيم من حديث، فما يجيش بقى واحد يقرأ في أي كتاب من كتب التراجم زي تهذيب التهذيب يقرأ بقى الكلام وإن العلماء تكلموا في ابن أبي ويس ويجي علشان يحكم على سند البخاري يقول وفيه ابن أبي ويس وقد تكلم فيه العلماء. لا، لابد أن نعلم أن البخاري ومسلما إذا رويا عن شيخ متكلم فيه فإنما ينتقيان من حديثه ما لم ينكروه عليه، ما لم ينكروه عليه، زي مثلا الثوري لما كان بيروي عن محمد بن سائل الكلبي فيقول ويحذر منه، يقول لا يروي أحدكم عن الكلبي، فيقولون تحذر منه وتروي عنه، فكان يقول أنا أعرف صدقه من كذبه. خلاص، إذا كان إنسان مميز يستطيع أن يعلم الصدق من الكذب فلا بأس عليه أن ينتقي من هذا الحديث. وعلى هذا الأحاديث التي فيها رواة تكلم فيه بعض أهل العلم. إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس من أواسط شيوخ البخاري، من أواسط شيوخ البخاري، والبخاري شيوخه على طبقات. الطبقة الأولى التي لم يشارك فيها مسلم، إنما يروي مسلم عنها بواسطة. عارف البخاري كان أكبر من مسلم 10 سنين. البخاري اتولد 394 ومات 261 عن 62 سنة. مسلم ولد فيما قيل سنة 204 وتوفي سنة 256، يعني عن 57 سنة. خلاص، العشر سنين دي تفرق جدا في مسألة لقاء الشيوخ. يعني لما كان البخاري سنه 14 سنة كان مسلم سنه ايه؟ 4 سنين. 14 سنة ده ممكن يلقى بقى الفطاح الكبار، يعني الطبقة الأولى من شيوخ البخاري شارك فيها الإمام أحمد، وحدلت. والطبقة الأولى دي من شيوخ البخاري مسلم لم يدرك واحدا منهم، إنما مسلم يروي عنهم بواسطة، واخد بالك؟ يعني عندك مثلا من شيوخ البخاري عفان بن مسلم الصفار. عفان بن مسلم الصفار ده من شيوخ الامام احمد بن حنبل رحمه الله. يبقى شوف البخاري على حتى ادرك مثل عفان، يبقى هو واحمد ايه يعتبروا فيه في طبقة واحدة. مسلم ما ادرك عفان، انما يروى عن عفان بواسطة مثلا زهير بن حرب. بواسطة أبو بكر بن أبي شيبة، بواسطة عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، واخدلك؟ وكل الطبقة الأولى من شيوخ البخاري، البخاري روى عنها مباشرة مرة، وروى عنها بواسطة أيضا، خلاص؟ لكن هؤلاء الشيوخ لم يدركهم الإمام مسلم، منهم عفان ابن مسلم الصفار، منهم الفضل بن دكين، كنيته ايه؟ ابو نعيم، ومنهم الضحاك المقر الشيباني، كنيته احسنت ابو عاصم النبيل الضحاك المقر الشيباني، ومنهم المكي ابن ابراهيم، ومنهم خالد ابن مخلد القطواني، خالد ده اللي هو روى حديث ايه؟ احسنت، حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللي الذهبي لما أورد الحديث استخدمت خالد مخرج الميزان وقال لولا هيبة الجامع الصحيح لعادته من منكرات خالد، واخدلك؟ أيضا بيروي البخاري عن خلاد بن يحيى، وإن كان خلاد بن يحيى من مفاريد البخاري، يعني لم يروي عنه البخاري. أيضا من الرواة الذين أو الشيوخ الذين أدركهم البخاري من الطبقة الأولى ولم يدركهم مسلم، إنما يروى عنهم بواسطة، محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، هذا أيضا من الشيوخ الذين أدركهم البخاري ولم يدركهم مسلم. الطبقة الأولى دي وما يعني جرى في مضمارها دي تفرد بها البخاري يمكن عن سائر الستة، ولذلك تجد في ثلاثيات البخاري، ثلاثيات البخاري يعني محمد بن عبد الله الأنصاري ده بيوصل البخاري للتابعين مباشرة، اشوف العلو الاسناد، يقول لك ايه؟ الحق الاصاغر بالاكابر، واخدلك؟ الحق الاصاغر بالاكابر، زي الطبراني طال عمره حتى تجاوز المئة، ابو نعيم الاصبهاني اللي كان في القرن الخامس ادرك الطبراني، خلاص؟ يقول حدثنا سليمان بن احمد، والطبراني ادرك النسائي، فيصبح بين ابو نعيم الاصبهاني والنسائي واحد فقط، هو مين؟ الطبراني، مع ان ابا نعيم اذا اراد ان يصل الى النسائي من غير طريق الطبراني لازم يكون بينه وبين النسائي اثنين على الاقل، واخدلك؟ فلما طال عمر الطبراني وادركه مثل ابي نعيم الاصبهاني ام رفع الرفع الكبير دي، واللي بيصل عمره بيسموه ايه؟ ملحق الايه؟ ملحق الاصاغر بالاكابر، ملحق الاصاغر بالاكابر. ف محمد بن عبد الله الانصاري بيوصل البخاري للتابعين، يعني يروي عن حميد الطويل، وابو عاصم النبيل يخليه يروي عن يزيد بن ابي عبيد كمان من التابعين. فالبخاري عنده ثلاثيات، ثلاثيات اي ما بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ثلاثة انفس، ده اسمه اسناد ايه؟ ثلاثي. فشارك البخاري شيوخه في هذه الثلاثيات، شارك احمد وشارك الدارمي ايضا في هذه الثلاثيات، وشارك برضو عبد بن حميد في هذه الثلاثيات. وانقى ثلاثيات في الكتب الستة هي ثلاثيات البخاري. مسلم ليس فيه حديث ثلاثي واحد، اعلى ما عند مسلم حديث رباعي، خلاص؟ ما فيش ثلاثي في الكتب الستة الا في البخاري وفي ابن ماجه وفي الترمذي حديث واحد ثلاثي، واحاديث حديث الترمذي ضعيف، واحاديث ابن ماجه كلها ضعيف. ليه؟ لانه اخذها بسند واحد فيه راو ضعيف. يبقى الثلاثيات موجودة في كتب الستة في ثلاث كتب منهم، البخاري الترمذي وابن ماجه، ولا يصح في ثلاثيات كتب الستة الا ثلاثيات البخاري وحده. اما بقية الكتب الستة الثلاثة الباقين ومسلم والنسائي وابو داود فليس في واحد من هذه الكتب اسناد ثلاثي واحد، خلاص؟ اعلى اسناد فيهم رباعي، وانزل اسناد في الكتب الثلاثة دول اسناد وقع في سنن النسائي بين النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم ثمانية. شوف، نزل النسائي حتى صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8 من الرواة. خلاص، يبقى اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس ده من الطبقة الايه الثانية من شيوخ البخاري، اللي هو منهم ايه ادم بن ابي اياس وهذه الطبقة. قال حدثني ابراهيم ابن سعد. الامام البخاري رحمه الله روى يعني هذا الحديث عن من طريق الزهري، واسناد الزهري الى ابن عباس ثابت. خلاص، يعني الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عبد ابن مسعود وعن ابن عباس، ثم روى هذا الحديث البخاري بقى في 3 مواضع من صحيح. موضع يروي عن ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عفوا عن ابن شهاب، وفي موضع اخر يروي من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب، وفي موضع ثالث يروي من طريق يونس ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب. خلاص، الموضع اللي هو كتاب العلم هنا يرويه من طريق صالح ابن كيسان عن ابن شهاب. احنا عايزين كده نعرف الرواه من البخاري لابن شهاب. قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله، حدثني ابراهيم ابن سعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب. يبقى بين البخاري وبين ابن شهاب كم واحد؟ 3 ولا 4؟ مين يقول 4؟ ها عد 4، عد كده. اسماعيل، لا اسماعيل هات من اول شيخ البخاري. اسماعيل ابن عبد الله ابن ابي اويس، وبعدين ابراهيم ابن سعد، صالح ابن كيسان، طبعا ابن شهاب ما بنعدوش، مش كده؟ بنقول اسناد البخاري للزهري اللي هو ابن شهاب الزهري كم واحد؟ 3. خلاص كده؟ الامام البخاري روى هذا الحديث بحرب بنصه في كتاب المغازي. خلاص؟ قال ايه البخاري هناك؟ حدثنا اسحاق ابن راهوي. خلاص؟ قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد، قال حدثني ابي ابراهيم ابن سعد عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب. يبقى البخاري في كتاب المغازي بينه وبين الزهري كم واحد؟ يبقى نزل ولا طلع؟ نزل. يبقى رواية الكتاب العلم هنا تعتبر ايه؟ عالية، لان اسماعيل ابن عبد الله ابن ابي ويس اعلى من اسحاق ابن راهوي. خلاص، اسحاق ابن راهوي ده ممكن يكون في الطبقة الثالثة او الرابعة من شيوخ البخاري، اللي هو طبقة احمد بن حنبل وهذه الطبقة ومسدد وعمر بن علي الفلاس وقتيبة بن سعيد والجماعة دول. خلاص كده، يبقى كده البخاري هنا يعتبر ايه؟ على بسنده الى الزهري، بينه وبين الزهري 3، اسماعيل بن ابي اويس وابراهيم بن سعد وصالح ابن كيسان، في حين انه نزل في كتاب التفسير فرواه عن اسحاق بن راهوي عن يعقوب ابن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب الزهري. والامام النسائي رحمه الله روى هذا الوجه في كتاب العلم من سننه الكبرى من طريق سليمان ابن داود الهاشمي، قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن صالح بن كيسان وساق الاسناد بمثله سواء. ثم رواه البخاري ايضا هذا الحديث في كتاب الجهاد من صحيحه باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال، او الدعوة باب الدعوة قبل القتال. ثم رواه البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو ايه تنيسي، احنا لسه ايه ذاكرين الكلام عنه قريبا، حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما وساق الإسناد بمثله سواء. ثم رواه الإمام البخاري أخيرا في الموضع الثالث من صحيحه، وقد رواه في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه، وأخبار الآحاد يعتبر من الكتب المتأخرة في صحيح البخاري. قال البخاري في هذا حدثنا يحيى ابن بكير، يحيى أبو اسمه ايه؟ ها؟ عبد الله، أحسن، يحيى ابن عبد الله ابن بكير قال حدثني الليث عن يونس ابن شهاب، يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس وساق الإسناد مثله. الإمام النسائي وافق البخاري في هذا الحديث، فقد روى هذا الحديث في كتاب السير من السنن الكبرى. قال أخبرنا أبو الطاهر ابن السرح، وهذا من الشيوخ الذين أكثر عنهم مسلم. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يزيد يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وساق الإسناد بمثله سواء. نفهم من هذا التخريج ان مسلم خرج هذا الحديث، احنا جبنا سيرة مسلم وجبنا سيرة مسلم، يبقى هذا الحديث من مفاريد البخاري، خلاص هذا الحديث من مفاريد البخاري ليس متفقا عليه. ابن شهاب الزهري ايضا زي ما قلنا البخاري شيوخ وطبقات، فابن شهاب الزهري برضو تلامذته طبقات. الطبقة الاولى من تلامذة ابن شهاب مالك ومعمر وسفيان ابن عيينة، ثلاثة دول هم اصحاب ابن شهاب، اي واحد يخالفهم فالقول ما قالوه الا ان يكون هناك قرينة مع المخالف تترجح على رواية واحد من هؤلاء. اما اذا اجتمع هؤلاء الثلاثة الاساطين الكبار اجتمعوا على رواية حديث عن ابن شهاب فالقول قوله. طيب كم واحد روى الحديث عن ابن شهاب عند البخاري؟ صالح بن كيسان، عقيل بن خالد، يونس ابن يزيد، الثلاثة دول من الطبقة الثانية من تلاميذ ابن شهاب، خلاص ابن الطبقة الايه الثانية من تلاميذ ابن شهاب، ويشترك معهم في هذه الطبقة شعيب بن ابي حمزة ايضا برضو داخل في الطبقة الثانية، وبرضو يدخل في الطبقة الثانية الليث بن سعد، ويدخل الاوزاعي ايضا، وبيدخل عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ايضا، وخبالك، وبعدين برضو ابراهيم بن سعد بيروي عن الزهري، لكن ابراهيم بن سعد كان صغيرا لما روى عن الزهري، كان صغيرا فوقعت له اوهام عن الزهري، عشان كده رأيت ابراهيم بن سعد عن الزهري فيها كلام. البخاري بقى يوم يروي عن ابراهيم بواسطة عن الزهري عشان يتحاشى القصة ايه بتاعت الاوهام، فما تلاقيش بقى ابراهيم بن سعد عن الزهري الا اذا كان يعني الانسان تحقق ان هذا الحديث تابعه عليه الناس اللي هم الثقات الكبار من اصحاب ابن شهاب الزهري. ان عبد الله ابن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا. في كتاب المغازي عند البخاري ان هذا الرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي. وعمر بن شبة روى هذا الحديث فوقع اسم هذا الرجل خنيس ابن حذافة السهمي، وهذا وهم وخطأ، لأن حذيف لأن خنيس بن حذافة السهمي اللي كان زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، وقتل في أحد، وخذلك والرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث الكتب بعد أحد بمدة، خلاص، فخنيس بن حذافة السهمي هو الذي تأيمت منه حفصة بنت عمر. فقول الراوي في حديث عمر بن شبة أنه خنيس بن حذافة هذا وهم منه، والصواب أنه عبد الله بن حذافة السهمي كما وقع في كتاب التفسير في كتاب المغازي في صحيح البخاري. وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. الحجة من الكتاب واضحة وهو ليه؟ المناولة. خلاص كتب كتابا، هذه المكاتبة، وأمر رسوله عبد الله بن حذافة السهمي أن يناوله إلى عظيم البحرين. الشاهد، فلو لم تقم الحجة بهذه المناولة لم تقم الحجة على هؤلاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لأن الحجة قامت على عظيم البحرين بوصول الكتاب، فلا يلزم أن يكون حجة إلا إذا كانت المناولة حجة. هو ده اللي البخاري عايز يأصله في المسألة دي. يقول أن المناولة هي أحد وجوه التحمل المعتبرة التي يعمل بها ويعتد بها، والدلالة على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول كتابه عبد الله بن حذافة السهمي وأمره أن يناوله عظيم البحرين، فلما مزقه دعا عليه. خلاص، يبقى إذا الحجة قامت بهذه المناولة. بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال. من اللي قال فحسبت؟ الزهري هو الذي قال فحسبت أن ابن المسيب قال. فالإسناد إلى الزهري موصول. موصول ليه؟ لأن البخاري ذكره. مش البخاري قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله سنة إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب؟ خلاص، يبقى إذن الإسناد من البخاري لابن شهاب موصول ولا منقطع؟ موصول. قال فحسبت، أي قال الزهري فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده إسناء، يبقى ده حديث إيه القدر ده؟ معلق. ماشي، معلق. ها، طب مين يقول معلق ويخليني أزعل؟ ها، طب مرسل ليه؟ ها، طيب الحديث ده مرسل. طيب ايه تعريف بقى المرسل؟ اللي كنت صغير نسيت الكلام اللي قلناه في اول محاضرة اللي بقى له سنة ده. المرسل هو ما سقط من اسناده الصحابي. ايه رأيكم في التعريف ده؟ لا، انا بقول ايه رأيك في التعريف؟ كويس ولا غلط؟ مين اللي بقول غلط؟ ها، ايه؟ طيب يبقى التعريف الصحيح للمرسل ايه بقى؟ طيب ما قال فيه التابعي باطلاق ولا ما قال فيه التابعي الكبير؟ طيب مين عايز يقول التابعي الكبير؟ طب مين عايز يقول اي تابعي؟ طيب تعريف المرسل هو ما قال فيه التابعي، هكذا ايه باطلاق. انت عارف التابعين ثلاث طبقات، كبار التابعين، اواسط التابعين، وصغار التابعين. خلاص، فاي واحد من هؤلاء التابعين سواء كان كبيرا او كان وسطا او كان صغيرا، اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او نسب كلاما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عند علماء الحديث اسمه ايه؟ مرسل. وانما قيل مرسل لانه لما ارسل الكلام الى النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز طبقة او اكثر، وخبرك زي ما يكون انت عايز ترسل حجرا، ترسل حبلا، ترسل اي حاجة على الشاطئ الاخر مثلا او خارج هذا المسجد، فبتعمل ايه؟ بتقذفه كده. فهذه المسافة اللي الحجر مر فيها عدت على ايه؟ على مسافة، مش كده؟ فيبقى انا كده ارسلت الحجر او ارسلت الحبل. فكذلك التابعي يرسل الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تجاوز طبقة او تجاوز طبقتين او ثلاثة او اربعة على حسب الاسناد. خلاص، يبقى الاسناد المرسل السقط من فوق، والمعلق السقط من ايه؟ من تحت، والمعضل ها قول انت المعضل ممكن يبقى ايه؟ متتابعين منين حته؟ من اي حاجه، مش كده؟ من اي مكان. يعني ممكن يكون الاثنين اللي سقطوا من اول السند ممكن يبقى معضل بشرط يكون ورا بعض. ما ينفعش معلق معضل. يعني مثلا اسناد سقط من اوله راويان متتاليان، ده يبقى ايه؟ معلق. خلاص، معلق ليه؟ لانه سقط من مبدا اسناده راوي. في المعضل مش بقول لك سقوط اثنين على التوالي من اي مكان؟ جميل. الاثنين اللي على التوالي دول سقطوا من اول السند، يبقى معضل ولا لا؟ الاول اللي سيبنا من المعلق ما تعلقش، ها؟ يبقى معضل ولا لا؟ يبقى معضل. ومعلق ولا لا؟ يبقى معلق. المعضل معضلة دي، ها؟ مش معضلة ولا حاجة. خلاص، يبقى معلق المعضل. طيب، لو سقط راويان متتاليان من فوق السند من اعلى، معلق، يبقى مرسل ومعلق ايضا ومعضل. خلاص، يبقى مرسل، احنا الظاهر علقنا، يبقى مرسل ومعضل. خلاص كده، يبقى الحديث المرسل السقط من فوق، وممكن المعضل يكون من فوق. خلاص كده، يبقى احنا نعلم كده المرسل. اول ما نشوف السقط من اعلى الاسناد من جهة الصحابي، يبقى ايه ده؟ داخل فيه في الارسال، او داخل في ايه؟ في الاعضال. خلاص كده، ولا تقل معلق الا اذا حذف الاسناد من مبدئه الى الصحابي او الى التابعي، وبشرط ان يكون الحذف على الايه؟ على التوالي. خلاص، قال اي الزهري: فحسبت ان ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا القدر من الحديث مرسل. طب المرسل ده من اقسام الحديث الايه؟ المقبول ولا المردود؟ المقبول. ليه؟ اصبروا بس، من المقبول ليه؟ من المقبول ايه؟ من الصحابي اللي في هذا القدر سعيد بن سعيد التابعي. خلاص، طيب مين كان عايز يقول؟ مقبول ولا مردود؟ مردود. ليه مردود؟ جميل، يبقى كلمة لما نعرف الحديث الصحيح نقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. خلاص، هو ما اتصل سنده. قوادح الاتصال إيه؟ أن يكون معلقا أو معضلا أو منقطعا أو مرسلا، مش كده؟ أو في حاجة كمان، مدلس. وهو المدلس، الحديث المدلس أو من قوادح الاتصال. ليه؟ لأن المدلس بيسقط إيه؟ بيسقط شيخه الضعيف، فيبقى فيه حلقة مفقودة في السند، يبقى ده داخل ايه او يلتحق في القسم الايه المنقطع. يبقى اذا الحديث المرسل من قسم المردود، يبقى الحديث المرسل ضعيف. السؤال، هل البخاري فيه احاديث ضعيفة؟ طب وده في ضعيف ما اجرأه؟ ها؟ طيب بنرجع الى السؤال، هل صحيح البخاري فيها حديث ضعيفة؟ ها؟ يندر. اذا فيه؟ لا طبعا. وانت بتقول فيه ليه؟ طيب انا اكلمك بعد شوي. ها، يعني في صحيح البخاري ليس فيه احاديث ضعيف، انما الكلام على التضعيف والتصحيح نسبي، يعني ممكن اثنان من المجتهدين في اي علم من العلوم ممكن الاثنين يختلفوا في حكم واحد. وطبعا من نظر في كتب الفقه رأى هذه المسألة واضحة بجلاء، بل الامام الواحد مثل الامام احمد بيبقى له ساعات خمس اقوال في المسألة. خلاص، الكلام على التصحيح والتضعيف كلام نسبي، لانه بيتعلق بالحكم على الرواة. وعلماء الجرح والتعديل بيبقى لهم كلام مختلف في الراوي الواحد، بل قد يكون للامام الواحد زي ابن معين اكثر من ثلاث اربع اقوال في الراوي الواحد، زي مثلا محمد بن اسحاق. محمد بن اسحاق بن يسار ابن معين له فيه اربع اقوال، مره قال ثقه، ومره قال ليس بشيء او ليس بالقوي، ومره قال لا باس به، ومره قال ضعيف. طيب ليه بقى التباين في الكلام؟ ليه ما بقاش الامام له قول واحد؟ لأجل هذا نرجع بقى عشان نحل المعضلة دي، نرجع إلى الكتب المطولة. عشان كده اللي بيدرس علم الحديث لا يجوز له أن يقنع بالمختصرات، لازم يرجع الكتب المطولة. ليه؟ لأن فيها حل لهذه المشاكل. محمد بن القاسم الأسدي ابن معين قال ثقة وقد كتبت عنه، فقال له محدثه يمكن عثمان بن سعيد الدارمي، قال فإنه روى كذا وكذا، وذكر له حديث. فقال ابن معين إن كان روى هذا فهو كذاب. يبقى ابن معين بقى له كم قول في محمد بن قاسم؟ اثنين. خلاص، القول الثاني خرج معللا، فساعات بعض اصحاب الكتب يسيب القصة والرواية بتاعت عثمان بن سعيد الدارمي وينقل حكم ابن معين في مين؟ في الراوي، يقول لك قال ابن معين كذاب. وبعدين يجيب لك القول الثاني قال ابن معين ثقة وقد كتبت عنه. فالواحد يوقف مبلم بقى ازاي بقى طرفي نقيضه، واحد في السماء واحد في الارض، واحد مرة ثقة والثاني كذاب. فانت بقى لو وقفت على الكتب المطولة التي تعنى بذكر الاخبار على وجه التفصيل ثم تقف على الحكاية دي اللي تخلي الموضوع بالنسبة لك محلول. كذاب ليه؟ لانه لما عرض عليه حديثا من حديثه حكم على هذا الحديث انه كذب وان الراوي كذاب. خلاص. ممكن الامام احمد بن حنبل يخالف ابن معين في هذا الحكم، يعني مثلا لو افترضنا ابن معين قال ثقة واحمد بن حنبل قال كذاب، يبقى حديث محمد بن قاسم الاسدي عند ابن معين ايه؟ صحيح، وعند احمد بن حنبل نهاية السقوط. خلاص كده. اذا الحكم على الحديث فرع على الحكم على الراوي الذي نقل الحديث، وعلماء الجرح والتعديل غير متفقين في الحكم على كل الرواة. طبعا في نسبة من الرواة متفقين عليه كلهم بيزكوه، وفي نسبة كلهم بيضعفوه، وفي نسبة مختلف فيه. خلاص. فالبخاري مثلا اذا رأى ان هذا الرجل ثقة وسبر احاديثه، وطبعا كلمة رأى انه ثقة مش بالمزاج ولا بالكيف، يقعد كده يقول ايه كده الرجل ده ينفع يبقى ثقة، لا ما كانش العلماء بيعملوا كده، كان حاجة عندهم اسمها السبر. السبر اللي هي الاستقراء، السبر يجيب احاديث الراوي يعرض كل الاحاديث بتاعت الراوي على احاديث اهل طبقته، فان رأى هذا الراوي يوافق الثقات من اهل هذه الطبقة فيغلب على الظن ان احاديثه مستقيمة فيدل الحكم الواثقة، فان رأى انه يخالف الثقات من اهل هذه الطبقة فيقوم يغلب على ظنه ان هو ايه غير ضابط يقوم يضعفه. خلاص كده. يبقى البخاري لما بيحكم على راوي انه ثقة سبر احاديثه واستقرأها فيديله ايه؟ يديله مرتبة الثقة مثلا، فلا مانع ان يخرج عنه في صحيح. يجي الدارقطني يخالفه في المسألة دي، يقول له لا فلان ده عندي انا ضعيف ولذلك الحديث ده ضعيف، فيجي واحد يقول لك ان في البخاري احاديث ضعيفة بنقد الدارقطني، لا الكلام ده مش عادل يعني. ليه؟ لان هذا الحديث صحيح بنقد البخاري، واخد بالك؟ وقد يكون متكلم فيه بنقد الايه الدارقطني. والدارقطني وهو من هو في علم الحديث، ولكن البخاري برضو من هو في علم الحديث، عشان كده الكلام بقى في احاديث الصحيحين ما ينفعش ان احنا نقعد على المصطبة ونتكلم في احاديث الصحيحين. احاديث الصحيحين والكلام عليها عايزة بقى جلسة لأهل العلم اللي يفهموا الكلام، عشان كده لا نوافق على الاطلاق ان واحد يطلع في مجلس عام يقول البخاري في احاديث ضعيفة، اتكالا على ان الدارقطني نقد حرف حرفين ثلاثة والكلام ده، لا الكلام ده ما ينفعش يتكلم فيه غير اهل العلم في الغرف المغلقة، عشان اهل العلم هم اللي عارفين المسألة. يعني حديث اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، البخاري بيروي من طريق الحسن البصري ان هو خرج في ليالي الفتنة اللي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال فلقيني ابو بكر الثقفي، قال الى اين؟ قال اريد ان انصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الا اخبرك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فرجع الحسن. الاسناد يقول بقى الحسن البصري قال لقيت ابا بكر، ده سمع منه ولا منقطع؟ الكلام واضح زي الشمس اهو، لقيت. خلاص كده. البخاري روى الحديث ده من طريق شيخه علي بن عبد الله المديني، وبعد ما روى الحديث نقل عن شيخه علي بن المديني، وعلي بن المديني ده بقى اسطوره في علم العلل، واللي عايز يعرف منزله علي بن المديني ده يقرا القطعه التي نجت من الضياع من كتاب العلل بتاعته، يخضع لهذا الامام. ولذلك حق للبخاري ان يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المديني. والبخاري لقي الكبار، فلما كان يقعد مع علي بن المديني كان يستصغر نفسه. ليه؟ لان كان علي بن المديني كالبحر الهادر في العلم. وكان، والحقيقة الواحد بيذكر الرواية اللي هو دي، والواحد قلبه بيتقطع حزنا وألما وحسرا، وقدر الله ما شاء فعل. علي بن المديني كان ألف كتاب المسند المعلل، يعني يجيب الحديث ويقعد يقول لك الرواة والاختلافات الرواة والطبقات والكلام ايه، والكلام اللي هو ايه يعني بيذكره الدارقطني والبزار والجماعة دول والابن عدي، جماعة المعتنين بعلل الحديث. فكتب المسند المعلل في 1000 جزء، طبعا الجزء يساوي 30 ورقة بالمطبوع، عشان ايه بعض الناس بيفكر الجزء يعني مجلد كبير كده، لا، الجزء في عرف المتقدمين يساوي ملزمتين كده، ملزمتين، انت عارف الملزمة حوالي 16، الملزمة 16 صفحة، يعني بقى الجزء الحديث في حدود ملزمتين. هو بقى كان صنف الكتاب المعلل في 1000 جزء المسلم المعلل، وبعدين حطه في مصر، انت عارف المصر بلغة اهل الريف اللي هو ليه زي الصمعة كده بس معمولة من الطين، يخزنوا فيها الغلة والذرة والكلام ده. فوضع الايه الالف جزء بتوعه في المطر ده اللي هو بالطين، وراح غاب حوالي 7 سنين في رحلة من رحلات طالبه للعلم. فالمهم لما رجع بعد الرحلة الطويلة دي احتاج ان هو يراجع حديث معين من الاحاديث اللي كان كتبها، فراح عشان يجيب الايه الجزء اللي كاتب فيه، فبهز المطر كده فلقى تقيل قوي، ففتحه فاذا المسند المعلل صار طينا، بقى طين مع بقى المطر والعتة بقى والكلام ده، هو راح المسند المعلل اللي كان في 1000 جزء، واخبرت قال: فلم انشط لتصنيفه بعد ذلك. انت عارف الواحد لما يكون بالذات الجماعة اللي مارسوا التأليف، لما يكون كتب كتابا وتعب على هذا الكتاب، يوم يفقد منه الكتاب ما يعرفش يجيبه تاني، لان الكتاب لما تصنفه لاول مرة بتبدع فيه، كان عندك نشاط واقبال والكلام ده، وتعمل اضافات وحذف وبتاع، ليه؟ لانه لسه ابن ايه ابن بكر بالنسبة لك. لكن لما تتعب عليه وتكتبه اكتر من مرة وتقدم وتأخر والكلام ده وضيع منك، ما تعرفش تنشط مرة اخرى لتصنيفه. فالامام علي بن المديني الامام الكبير ده اللي هو بيعنى بمباحث الاتصال والانقطاع والكلام ده، البخاري بعد ما روى الحديث ده قال: قال علي بن عبد الله: وانما اثبتنا سماع الحسن من ابي بكر بهذا الحديث. لان الحديث واضح، الحسن بيقول ايه؟ لقيت ابا بكر. يوم الدارقطني في كتاب التتبع ينتقد البخاري انه اورد هذا الاسناد، ويقول لك ايه؟ الحسن لم يسمع من ابي بكر، بينهما الاحنف بن قيس. طب ازاي؟ الرواية واضحة زي الشمس، قال لقيت. طبعا الدارقطني شايف الرواية لقيت برضه، هو شايفها مش غايبة عنه. طب ليه الدارقطني طالما انه شايفها كده ليه خالف؟ يكون في محمل عند الدارقطني. يعني ممكن يرى ان بعض رجال الاسناد وهم في قوله لقيه، خلاص كده، ولانه راى ان معظم روايه الحسن عن ابي بكر بينها الاحنف ابن قيس، فغلب على ظنه بعد رؤيه معظم هذه الاسانيد بالواسطه ان يكون الحسن لم يلقى ابا بكر. اهو ده موضع العلماء اللي زي البخاري والدارقطني اختلفوا فيه. طيب ما هو الراجح؟ الراجح كلام البخاري، كلام البخاري، لان الاسناد هو الحجة على قول العالم. لو في عالم العلماء قال لك فلان لم يسمع من فلان، ثم وقفنا ان فلانا سمع من فلان بسند صحيح لا مطعن فيه، فينبغي ان يقدم الاسناد الصحيح على قول العالم بالنفي، اذ يحتمل ان العالم لم يقف على هذا الاسناد، خلاص، وان العلماء عرفوا ان ده سمع ولا ما سمعش من الاسانيد. فيبقى اذا الخلاف يا اخوانا خلاف ايه؟ نسبي. الخلاف نسبي، عشان كده الكلام على الصحيحين ما ينبغي ان يكون بهذا الجزاء، لا سيما وان الامة تلقت جملة الكتابين بالقبول، انما الاحرف المختلف في بقى صحيح البخاري او صحيح مسلم دي بقى تناقش في مجالس خاصة، علشان يبقى اهل العلم اللي بيتكلموا عارفين طبيعة الكلام. طعش واحد في مجلس عوامي يقول بخاري مسلم في احاديث ضعيف، لان يا فرحة الجماعة الجهلة اللي مش عارفين الكوع من الكرسوع لما يقفوا بقى على هذا الكلام اذا كان صادر من واحد من علماء الحديث ولا حاجة، يقول لك شوف مش احنا عمالين نقول ليل نهار البخاري في حديث ضعيفة واحاديث مكذوبة على النبي، اهو العالم الفلاني قال لك البخاري في حديث ضعيف والعالم الفلاني قال في حديث موضوع وهكذا، خلاص. طيب نرجع بقى الى هذا الاسناد المرسل. البخاري مفيش حديث ضعيفة بهذا الاعتبار، خلاص. طيب امال الحديث المرسل ده بقى حكمه ايه؟ واحنا لسه بنقول المرسل قسم من اقسام الحديث الضعيف. قال لك يا اخي البخاري لم يعمد الى رواية هذه الجملة وحدها عشان تحكمه، انما لما روى الزهري الحديث بمقطعيه رواه كما تلقاه، فده بقى لا يعتبر من الاحاديث المسندة في البخاري عشان تحاكم البخاري وتقول له كيف اوردت، لا، انما تلقى البخاري الحديث بشطريه فرواه بشطريه كما اخذه عن شيخه، خلاص. يبقى لم يعمد البخاري الى رواية هذا القسم من الحديث مفردا حتى يقال له كيف رويت هذا المرسل، انما رواه تبعا للرواية الموصولة. نجيب عن بعض الأسئلة بسرعة الخاصة بالأحاديث. في بعض الإخوة بيسأل عن حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، هذا حديث ضعيف لا يصح، وبعض المبتدعة صنف جزءا في محاولة تحسين هذا الحديث، ولكن الحديث كما عليه العلماء المتقدمون حديث ضعيف، ومن صححه من المتأخرين فقد تساهل في تصحيحه أو تحسينه. هل يجوز قراءة القرآن وأقول وهبت ثواب ما قرأت للمرحوم أو للمتوفى كذا أو كذا أبي أو أخي؟ اما مسألة هبة ثواب القرآن فهذه لم يأتي بها اثر صحيح قط، والواحد حقيقة كل ما يقرأ لبعض العلماء المتأخرين انه قاس القرآن على الصدقة يتعجب من هذا القياس العجيب. قراءة القرآن يا اخوانا على الميت من باب العبادات، من باب القربات، ولا يجوز أن نثبت قربة إلى الله إلا بإسناد صحيح أو حسن، يعني إسناد مما تقوم الحجة به. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن مئات الموتى، والصحابة دفنوا ألوف الموتى، فلا نعلم في خبر صحيح قط أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أو أمر أحدا أن يقرأ أو رأى أحدا يقرأ فأقره على ذلك، ولا وصلنا بإسناد صحيح أو معتمد عن واحد من الصحابة أنه قرأ أو أمر أحدا فقرأ أو رأى أحدا يقرأ فأقره. فإذا كان قراءة القرآن على الموتى قربة ويرجى أن يشفع لهذا الميت بهذا القرآن، وتمر حياة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة كلها وحياة الصحابة كلها، ولا يثبت أن رجلا قرأ القرآن على ميت، فمستحيل يكون هذا من القرب التي يتقرب بها إلى الله، وإلا لازمك أن تقول إن هذه القربة فاتت على النبي عليه الصلاة والسلام وفاتت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة. هذا الكلام لا يقول به رجل يعلم حقيقة اتباع الصحابة وأنهم ما فرطوا في شيء أبدا حتى لو كان دقيقا جليلا. لكن قراءة القرآن ينتفع بها بالطريقة الآتية، أنه اللي بيقرأ القرآن يقرأه كعمل صالح، ولا شك أن قراءة القرآن من العمل الصالح وفيها الأجر العظيم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته. إن لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، خلاص، وكل حرف بعشر حسنات كما تعلمون في الأخبار الصحيحة. فنقرأ بقى القرآن كعمل صالح، وبعد ما نخلص القراءة نقول: اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالثلج والماء والبرد، وادع ما شئت. يبقى كأنك اتخذت العمل الصالح شفيعا بين يدي دعائك، كما في قصة أصحاب الغار، كل واحد من هؤلاء توسل بالعمل الصالح إلى الله تبارك وتعالى. فالقرآن احنا بنقرأه كعمل صالح فنتوسل به إلى الله عز وجل. إنما نقول بقى: وهبت ثواب ما قرأ لفلان الفلاني، فلا. الحاجة الثانية في سؤال السائل لما قال إيه؟ لما قال إيه يعني أهدي ثواب ما قرأ للمرحوم؟ لا، احنا لا بنقول المرحوم ولا بنقول الشهيد ولا بنقول شيء من هذا. وأنا في الجمعة الماضية الحقيقة لما خطبت ذكرت ابن النابلسي، وجرى على لساني أنني قلت الإمام الشهيد، وحدلت طبعا. لا، هذه الكلمة أنا أقول إنها سبق لسان مني، سبق لسان مني. البخاري لما عقد في صحيحه قال: باب لا يقال فلان شهيد، لأن هذه تزكية، هذه تزكية. لكن كأن لساني يعني سبق، لأن الذهبي رحمه الله في كتاب السير لما ذكر ابن النابلسي فوصفه بهذا، فكأن الثاني سبق لعبارة الذهبي. والصواب ان احنا لا نقول فلان شهيد. واقول برضو ابن النابلسي رحمة الله عليه، هذا ابن النابلسي كان الدارقطني اذا ذكره بكى، وكان ابن النابلسي اماما مجاهدا، افتى الجماعة بتاع القرامطة قبضوا عليه وقالوا له: بلغنا انك قلت لو كان للرجل عشرة اسهم فانه يرمي تسعة فينا وواحدا في الروم. فقال: كذبوا علي، بل قلت اذا كان مع الرجل عشرة اسهم فيرمي تسعة فيكم والعاشرة فيكم ايضا. واخذلت فامروا يهوديا فسلخه وهو حي، فظل صابرا صابرا حتى وصل السلخ الى وجهه، فقال: كان ذلك في الكتاب مسطورا. وهذا خبر صحيح والثابت من ثبته الله تبارك وتعالى. فهو الذهبي لما قال امام الشهيد فسبق على لسان، فاحنا لا بنقول بقى للشهيد ولا بنقول المرحوم، لكن نرجو لمن مات من أموات المسلمين أن يغفر الله عز وجل له. حديث أنت ومالك لأبيك هل هو حديث صحيح أم لا؟ نعم هذا حديث صحيح. السؤال اللي هو ده السؤال الثاني أيه؟ يعني هو كيف يفهم بقى ايه من حديث انت ومالك لابيك، يعني واحد مثلا كل ما يشتغل ابوه يوم واخد ايه الفلوس ورايح بقى يسهر بيها ورايح يفنكح بيها والكلام ده، وسايب الولد فقير مش عارف يتجوز ولا عارف يجيب شقة ولا الكلام ده، هل الكلام الحديث ده مطلق بحيث ان كل فلوس تيجي لابويا؟ لا لا، انما انت ومالك لابيك اي في حال حاجة ابيك، اذا كان ابوك محتاجا فهو اولى بمالك منك، خلاص كده هو اولى بمالك منك، انما اذا كان الولد محتاجا في امس الحاجة لهذا المال فلا مانع ان هو يقسم هذا المال بينه وبين ابيه بحيث انه ينتفع بشيء من مال. حديث سبعة، ما درجة حديث سبعة لا ينظر الله عز وجل اليهم ولا يكلمهم ولا يجمعهم العمل وعد منهم الناكح يده؟ هذا الحديث باطل، هذا حديث باطل، ومش معنى ان الحديث باطل ان العادة السرية جائزة، لا، العادة السرية او الاستمناء هذا حرام لا يجوز للمسلم ان يرتكبه. والامام الشافعي الذي افتى بالحرمة احتج بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك اي وراء الزوجة وراء ملك اليمين فاولئك هم العادون. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم.